السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الأعراف. وصلنا لقول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآيات الله عز وجل، ولا أحد أبدا أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم يقل، أو كذب آياته الواضحة المبينة المبين الحق المبين الهادي للصراط المستقيم. فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ فليس مغن ذلك عنهم شيئا، يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والمعنى أي ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته. ثم قال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل. وعن ابن جبير قال: من شقاء وسعادة. وابن عباس قال: من خير وشر. والحسن وابو صالح قال: ينالهم نصيبهم من الكتاب من العذاب بقدر كفرهم. واختيار الطبري رحمة الله عليه أن يكون المعنى ما كتب لهم وما قدر لهم من خير وشر ورزق وعمل. ثم قال: ألا ترى أنه أتبع ذلك بقول حتى إذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم، يعني رسل ملك الموت. وقيل الكتاب هنا هو القرآن الكريم لأن عذاب الكفار مذكور فيه، وقيل هو اللوح المحفوظ. و أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ذكر المفسرين مجمل ما ذكرناه في ينالهم نصيبهم من الكتاب. فابن عباس قال: ينالهم ما كتب لهم، وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود، نعوذ بالله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجههم مسودة. وعلي بن أبي طلحة قال عن ابن عباس: ينالهم نصيبهم، أي نصيبهم من الأعمال، من من عمل خيرا جزي به، ومن عمل شرا جزي به. ومجاهد قال: وما وعدوا فيه من خير وشر. وقتال والضحاك وغير واحد ذكروا ذلك. ومحمد بن كعب القرظي قال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: عمله ورزقه وعمره. وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الحافظ بن كثير: وهذا القول قوي في المعنى، والسياق يدل عليه، وهو قول جل ذكره حتى إذا، وهو قول تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: من كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ثم يقول الله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم وتقبض أرواحهم إلى النار، ويقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم من دون الله عز وجل وتعبدونهم، ادعوهم يخلصونكم الآن مما أنتم فيه. وهذا السؤال أينما كنتم تدعون من دون الله سؤال توبيخ وتقريع كذلك. ومعنى تدعون أي تعبدون. قالوا ضلوا عنا، أي بطلوا وذهبوا، وقيل ذلك في الآخرة وشهدوا على أنفسهم، أي أقروا على أنفسهم بالكفر، نسأل الله العافية والسلامة، وأقروا على أنفسهم وشهدوا أنهم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن. قيل: القائل هو الله جل ذكره، وقيل ومالك خازن النار، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله تعالى لهؤلاء المشركين المفترين على الله الكذب: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، ادخلوا في أمم من أشكالكم وعلى صفاتكم قد خلت من الأمم السابقة الكافرة قبلكم من الجن والإنس. يحتمل أن يكون بدل من قولي في أمم، ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم. كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها، كما قال تعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وكذلك قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلما دخلت أمة من الأمم العاتية لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا جميعا في النار وهم أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين والأتباع، نعوذ بالله من هذا الضلال، قالت أخراهم أي متأخروهم المتبعون للرؤساء لأولاهم أي لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي أضعف يا ربنا عليهم العقوبة. يشكون إلى الله يقولون: يا رب هؤلاء هم الذين أضلون فأضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. لا إله إلا الله، اللهم لا تخزينا. ثم يقولون: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال الله تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون، قد فعلنا ذلك وجزينا كلا بحسبه، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وأيضا قول تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الله أكبر. وقالت أولاهم لأخراهم، الرؤساء يقولون لأتباعهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي قد ضللتم كما ضللنا وقد اشتركنا جميعا في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب، فأي فضل لكم علينا؟ قال رب العزة سبحانه جل ذكره: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الحال كما أخبر الله عنهم في حال محشرهم: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعوذ بالله العظيم من الخذلان، ونسأل الله أن يجيرنا حتى تعلم أيها المسلم أنه يجب عليك أن تعظم سلفك الصالح وتسير على هديهم، فهم السادة أئمة الهدى والصلاح، وإياك أن تسير خلف داعم يوصلك إلى نار جهنم ويتبرأ منك يوم القيامة كما يتبرأ الشيطان من أتباعه. ولكل في قول تعالى: لكل ضعف، الضعف المثل والزائد، المثل الزائد على مثله مرة أو مرات، مرة أو مرات. ثم يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. نسأل الله العافية. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، يخبر الله تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها، كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. ومفهوم من الآية أن الأرواح أرواح المؤمنين، أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى رب العزة وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه وقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله أكبر. أولا لا تفتح لهم أبواب السماء، المراد قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. وقال مجاهد وسعيد قال ذلك سعيد بن جبير ومجاهد، ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا روي الثوري عن ليث، وروى الثوري عن ليث وعطاء عن عطاء عن ابن عباس. وقيل المراد لا تفتح الأرواح من أبواب السماء، رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله السدي وغير واحد. وفي ذلك الحديث الثابت الصحيح كنا في جنازة رجل من الأنصار إلى قوله وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان يجلسانه إلى آخر الحديث. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر الحديث أيضا إلى قوله حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل روح المؤمن صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له باب السماء ليس من أهل باب إلا هم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث العظيم يبين أن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء لما كانت أرواحهم في الدنيا لا تصعد إلى الله سبحانه جل جلاله ولا تقصد الله بوجهها ولا تقصد وجه الله بعملها، كذلك أغلقت أبواب السماء أمامها. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال القرطبي رحمة الله عليه قيل لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا، قال ذلك مجاهد النخعي. وقيل المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة لأن الجنة في السماء، ودل على ذلك قوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل لا يلج فلا يدخلونها البتة، وهذا دليل قطعي لا يجوز العفو عنهم. وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم ولا لأحد منهم، نعوذ بالله. واسمع لهذه الفائدة النفيسة. وخفف أبو عمرو وحمزة والكسائي لا تفتح يعني جعل التاء مخففة على معنى التخفيف يكون للقليل والكثير، يعني لا تفتح لهم، لا يفتح الباب على مصراعيه ولا يفتح ولو شيئا يسيرا، نسأل الله العافية، شيئا قليلا. والتشديد لا تفتح للتكثير والتكرير، لا تفتح كثيرا ولا يكرر فتحها، والتشديد هنا أولى، لا إله إلا الله، لأنه على الكثير أدل، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل، قراءة الجمهور من القراء الجمل وفسروا بأنه البعير كما قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة. وفي رواية لما سأل ابن عباس قال زوج الناقة. لا يلج الجمل، لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأيضا كذا روي عن غير واحد ورواية روية الجمل الرواية الأولى رواية الجمهور لا حتى يدخل الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط، والرواية الثانية حتى يلج الجمل. وسعيد بن جبير قال الجمل الجمل بضم الجيم وتخفيف الميم، قال هو القلس يعني الحبل، الحبل العظيم، حبل السفن، حبل السفن. الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الحبل المتين، حبل السفينة، يدخل في ثقب الإبرة. والجمهور على الرأي الأول أنه المراد به الجمل الذي هو زوج الناقة، الجمل الضخم. ولو قيل لماذا يعني ذكر الله تعالى الجمل، أولا هو ضرب المثل بالجمل، ضرب جل ذكره المثل بالجمل، وهذا يحصل المقصود، والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه جاز. والناس يقولون فلان لا يساوي درهما، وهذا لا يعني لا يغني عنك فتيلا وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل. والثاني أن الجمل أكبر شأن عند العرب من سائر الدواب، فإنهم يقدمونه في القوة على غيره لأنه يوقر بحمله فينهض به دون غيره من الدواب، ولهذا عجبهم الله من خلقه، فقال الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت. وربنا تبارك وتعالى في قوله ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني هذا تيئيس عظيم لأهل الكفر من دخولهم الجنة. وسم الخياط ثقب الإبرة، قال ابن عباس وغيره، وكل ثقب لطيف في البدن يسمى سما وسما، وجمع سموم، وجمع السم القاتل سمام. وقرأ ابن سيرين في سمي بضم السين والخياط ما يخاط به، يقال خياط ومخيط، مخيط مثل إزار ومئزر. وربنا تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ختم الآية السابقة بقوله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. ولك أن تتخيل تعلق دخولهم الجنة بالمحال، يعني يستحيل أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة، فكذلك هم محال أن يدخلون الجنة كذلك، نسأل الله العافية، لأنهم كذبوا بالله تعالى وكذبوا بآياته. لهم من جهنم مهاد أي فراش من تحتهم، ومن فوقهم غواش أي ظلل من العذاب تغشاهم، وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم مفاقا جزاء مفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه طريقة القرآن الجليلة أن الله إذا ذكر عذاب أهل النار يثني ويذكر نعيم أهل الجنة. عطف الله سبحانه بذكر حال السعداء والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم، عطف عليها، عطف بعد ذلك بذكر حال السعداء الذين آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا واستكبروا عنها. وينبه الله تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأن الله قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أن الله جل ذكره تبارك وتعالى بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بمقدار ما تسع طاقتها ولا يعسر على قدرتها، فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها هذه الواجبات، كما قال تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وأيضا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو أيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أولئك المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة خالدين فيها، هم فيها خالدون لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات ولا يطلب أعلى منه. نسأل الله العظيم من فضله الكريم، ونسأله الدرجات العلى في الجنة والستر الدائم في الدنيا والآخرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا من كرم الله سبحانه وإحسانه على عباده أهل الجنة، أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر المتقابلين. ويخلق الله لهم من الكرامة ما بيحصل لكل واحد منهم من الغبطة والسرور ما لا يعلمه إلا الله، ويرى أنه لو فوق ما هو فيه من النعيم نعيم، فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لأنه فقدت أسبابه. وذلك كما روى الإمام البخاري في صحيحه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي والله نسأل الله أن يجعلنا من عباده الطيبين الطاهرين. قال السدي إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها الشجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع الله ما في صدور من غل فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. نسأل الله من فضله، نسأل الله تعالى من فضله. وابن جرير رحمة الله عليه وابن أبي حاتم روايا عن علي إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. وربنا تعالى يقول تجري من تحتهم الأنهار، أي يفجرون تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو كذلك في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات أنهار تجري في غير أخدود وخيرات ليس لها حد محدود. نسأل الله من فضله العظيم. تجري من تحتهم الأنهار، ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم من الكرامة العظيمة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الله الله يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم لا تحرمنا فضلك يا كريم ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأمن علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار وحفظ علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى علينا من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العدون، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر. ليس في نفوسنا قابلية للهدى ولولا أن الله تعالى من علينا بالهداية. إي والله، وهذا يدلك على أن المهتدي هو من هداه ربه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وجب علينا أن نسأل الله الهدى، اللهم اهدنا فيمن هديت. وصدق ابن رواحة رضي الله عنه اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وما كان نفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله من فضله العظيم. ويقول رب العزة حاكيا عن هؤلاء الكرام الطيبين لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين، قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل الكرام وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مدية فيه ولا إشكال. وندعو وهم في هذه الحال من النعمة الكريمة تهنئة لهم إكراما وتحية واحتراما. أن تلكم الجنة أورثتموها كنتم الوارثين لها وصارت إقطاعا لكم، إذ كان إقطاع الكفار النار أورثتموها بما كنتم تعملون. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم بكرمه وجوده. ولذلك في الصحيحين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أورثتم ما كنتم تعملون، أي ورثتم منازلها بعملكم ودخولكم إياها برحمة الله. فدخول الجنة ابتداء وبرحمة الله، وتحصيل هذه الدرجات العالية والمنازل العظيمة ببركة الله وبرضوان الله وبأعمالهم، ثم بأعمالهم، وأعمالهم إنما هي رحمة من الله سبحانه. وأيضا في الصحيح صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. فهذا أيضا ميراث. قال: نعم، نعم رب العزة سبحانه بفضل من شاء، وعذب بعدله من شاء. وبالجملة منازلها لا تنال إلا برحمة الله، فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمة ربهم ودخولها برحمته سبحانه، إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم سبحانه جل ذكره. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ونادى أصحاب الجنة، هذا سؤال تقريع وتعييض، أن قد وجدنا مثل قوله تعالى: أن تلكم الجنة، أي إنه قد وجدنا. وقيل هو في نفس النداء، هو نفس النداء، فأذن مؤذن بينهم، أي نادى وصوت، يعني من الملائكة الكرام، نادى اللعنة الله على الظالمين. ربنا تعالى يخبر عن حال أهل الجنة بعدما ذكر استكرار كل من الفريقين في الدارين، ووجد ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب. إن أهل الجنة نادوا أصحاب الجنة أصحاب النار وقالوا: إن أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة، فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا، فهل وجدتم يا معشر يا أهل النار ما وعد ربكم حقا على الكفر والمعاصي؟ قالوا: نعم قد وجدناه حقا. فتبين الخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، وذابت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حق يقين، وفرح المؤمنون بوعد الله، واغتبطوا وأيس الكفار من الخبر من الخير، وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون العذاب. فأذن مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار: اللعنة الله، بعد الله وإقصاء عن كل خير على الظالمين الذين على الظالمين، إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما، وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم، وصدوا غيرهم، فضلوا وأضلوا. ولذلك يصدون الذين يصدون عن سبيل الله هو من الصد الذي هو المنع، أو يصدون بأنفسهم عن سبيل الله أي يعرضونه، وهذا يكون من الصدود. نسأل الله العفو والعافية، نسأله تعالى السلامة. ولذلك هذا التبكيت العظيم كما في سورة الصفات: يبكت أهل الإيمان أهل النار، انظر إلى قوله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن معذبين إلا موتتنا الأولى، أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. وكذلك قوله تعالى: يخبر تقريع الملائكة للكفار: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. وفي الصحيحين في يوم بدر لما ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار في قليب بدر، جاء وناداهم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، وسمى رؤوسهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب قوم قد جيفوا فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. فأذن مؤذن بينهم أعلم معلم ونادى مناد: اللعنة الله على الظالمين. هذه لعنة مستقرة عليهم الذين يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرع يوم جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون سبيل الله موجهة غير مستقيمة، كحال كثير من الظلمة في زماننا، حتى لا يتبع أحد، وهم بالآخرة كافرون، بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون، جاحدون مكذبون، بذلك لا يصدقون ولا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر، من منكر القول والعمل، لأنهم لا يخافون الله، لا يخافون عليه حسابا ولا عقابا، فهم شر الناس أعمالا وأقوالا. نسأل الله أن يجعلنا من خير الناس أعمالا وأقوالا وعقيدة وعبادة ومعاملات، ويتفضل علينا بالعمل الصالح حتى نلقاه، وعنا راض يا رب العالمين. وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.